بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وحكو سجرني سورة التوبة درسي أنا أحكب لابنا يا آيات صدحي طبنات سورة التوبة وحكو سجرني مشركين تي أما كفارتي مكة iyo wixii la halmaalay haday ballankoodii jabiyaan oo diinka Ilaahay wax ka sheegaan kuwa a'imada u ah ama madaxda laaya maxayna wax dhaara iyo ahdi mala halkaas noo dabeysay wali ayadii aan ku soo jirnaa oo darsiga hore ku xiran yahay ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين مر لباد إلهي كبورنا يا ذات المؤمنين تعا لأرضا لدقال لنكوذا سببتنا وحي تعاي بلنكي أي قلام بي جبيان وحي هميان محمد إنا مكاك ساران ayaga dagaalkii bilaabay oo Badar iyo Fathu Makkah sababtay ku dhacday ayaga bilaabay oo markii ay u nabad gashay safarkoodii ay yiraahdeen kibir iyo badraanimo waxa yiraahdeen dadkana soo haweystay maanta waa inaan ka libin gaarnaa oo aan Badar tagnaa oo gabdhuhu noo heesaan oo khamrada meesha ku cabnaa oo geel ku qalanaa arabna ay ogaataa in maaragtay annagu aan leenahay siyaadada ayaa bilaabay marka arrintaas sulxu xudeebiya ayagaa jabiyey oo sababtii ay ku dhacday fatxu makkah ayagaa lahaay oo qabiilkii nebiga la jirsaday oo khusaaca ayay ugu tageen qolo kaleoo banu bakr la yidhaahdo sidaasa ballantii ay ku baaba'day ألا تقاتلون محاد أرد قالني ويسان قوما قرى نكثوا أيمانهم داريال كودي جبيي وغرب تكوبات أرنك اللباد وهموا بإخراج الرسول وحي كهميين أو كفكرين أو ضمعين إن نبي محمد بحياة أو همي قاس يدل كيرسكو ديان با نبي كبحي الله وحيه ذا ليروا لقدليها كتك وصوم الرسولة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سورة الممتحنة وأول كذا كجرت يخرجون الرسول وإياكم دنبق محيا قشان أن تؤمنوا بالله ربكم انتعشوا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا الله يلبثون خلافك إلا قليلا أدرك بحيان وحركة دنبينا يعني. أمي سكت دنبينا وحير لو بصنا الحق أيقين ألا تقاتلون محاولة دقال لم يويسن ألا دوا تحديد إيو برارجين لقوك عنا إيو محاولة دقال لم يويسن قوما قلا نكثوا أيمانهم داريال كودي بريي أو جبيي وهموا بإخراج الرسول رسولك محمد ربي حديسي هميي وهم بدأوكم أرنك سدحات أيها إليكم بلابي أول مرة مركي ورس أيها دقالك بلابي وبيرنا أيها سوتو هذا كل أحوال هذه سفر كودي ونرد علي هذا سدي الآية المسلمين تصلى على الله إلا وحي أهربين وهوائيين لكن قرآن صدى ومرايسي إلى أن أدكو تلقل أهرق باس يعني بل الله عن أسكوه مادين وهم بدأوكم أول مرة أيها إذ كب اللعبي مركي هو الرئيسي وكبر إيو بغيا بأهرق باس أيها باللعبي أتخشونهم كواسنياتك بغيسان استفانتوا إنتان حكا بغيناهم أتخشونهم فالله أحق ألا أسغى مضان أن تخشوه إن أتكبغ بان إن كنتم مؤمنين هذا المؤمنين تهين إلهي بقى أهل إيا مناسب وقه إن أدومي سكبغ عن عقاب كيسة وحي أدونا الله سمعين إياه مركا إلهي إنك بغدين أحبون قواس إنك بغدين مهبون أتخشونهم مكبغ إسان قاردة فالله حق أن تخشوه الله مضان إنك بغدان وأهل أبصر إن كنتم مؤمنين قاتلوهم لا يقاردة وعزيمة المؤمنين فإلهي نوع عدينا يا إيا حكمة اللي يجري دقالك أصبع إلهي أولا إنو هالمر باب إيوه أصبع إذن وآلكسا لكن إلهي عمارة السبب وقدر المسلمين قاتلوهم لدقى الله قال يعذبهم الله الله كعذب إياه بأيديكم أليك قعمهم لما يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار قل يا ذي فجسنا يا نعيقي قالوا خصبا قل بحق غالي كنا قاتلوهم لدقى الله يعذبهم الله الله عذابا يا قاربا بأيديكم أليك قعمينك عذابا يا ويخزهم الله هو جنية وذل إهانة إيا قفال بلدبالي وينصركم عليهم الله إذا كذكر قاريا ويشفي الله وعاف ما دنيا صدور قوم قلوين لابت ودى مؤمنين إلهي الرميي بقلبي قلبي قلبي عاف ما دنيا ملك الله وآرخي بيهلا سيادة خزاعة ونبي قال لجرتي ومسلمين أهاي قال الله مركي فتح مكة إلا عضي ويشفي صدور قوم المؤمنين وينصركم إلهي وإذا كان قال يا عليهم قال هذا ويشفي الله وعاف ما دنا يا صدور قوم المؤمنين قال مؤمنين أن لا أبتو هذا إلهي وشافنا يا ويتوب الله الله وكتب الأخبار يا على من يشاء عدي ودونا أدومدي سكمدة والله ألا عليم وألك علم بدن وأدومدي سأصو بدن ومناسب كأوأة حكيم الله وألا مارتي سمعدي سيفالكي سي أفعاشي سيقواشي سكوني أما شرعي الله حكيم كأبو ومرتي مامر وناكسا وحيو ربو سمعين وحيو ربو حكوم وانا عادل إلهي جور ما سبين أيه قفنا وإيه شقيستي وحسناء كما ضيع أيه وزيادة قفك لكم دار أيه وإيه سمي أيه الدنيا آخرة وعلى جازين ويتوب الله على من يشاء الله وكتب أكبر قفك ودونا ودونا دي سكمت ويذهب يعني. ويذهب غيظ قلوبهم يذهب الله وبابينا يا غيظ قلوبهم قلوب تودا عرضه غيظ كوا أمرني قل موتوا بغيظكم وعرعيل كاد زائد كوا ويذهب إلهي وبابينا يا غيظ قلوبهم قلوب تودا عيل كي عرضي كجرتي إلهي ما توك بابينا يا كواس ويتوب الله على من يشاء ادي ادارنا الهي تودك اقبل يا والله عليم الى ساك علم بدن وحدومديس اسو بدن او يعني كفي عن حكيم الهي ما ارتوى من حكيم كو افعاشي سي اقواشي س ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أم حسبتم موحد أم ليسان مسلمين أن تتركوا إن الذي كتغير سدينا أذنك الله اختبار وامتحان الذي كقاد أقول لك الأغان دتك هنتك الشيء دقالك وضبؤ كيها oo casiimada iyo go-aan kale iyo dadka beenta u ka yahay, ayadoon la kala ogaan ilaahay idinkama tegayo. Horena waa u soo marnay aayado la mid ah, qaybana waa noo dhiman yihiin. waxaan ku soo marnay suuratu aali cimraan, maa kaana allaahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiisa alkhabiisa min alطayib, ilaa la kala sooco oo midkii wanaagsanaay iyo midkii xumaa la kala shaandheeyo. isla suuratu aali cimraan waxaan ku soo marnay, ama xasibtum an tadkhuluu aljannata walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclama saabiriin, waxaad u malayseen in jannada ay iska gelaysiin ayadoo imtixaan la soo marin, ayadoon la kala ogaan dadka dagaalamaya oo dagaalka u runta ka yahay iyo kuwa uusan runta ka ahayn iyo kuwa sabraya oo dagaalka ku sabraya. waxaa noogu imaan doonta suuratu alcankabuud bilowgeeda, alif laam miim, axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamannaa wahum laa yuftanuun, an tutrakuu waa tafsiirkeediiba, aamannaa kaliya laguma daynayo, mu'minaan ahay afka ka sheegatay waa in la galaa tajrubo iyo imtixaan. ardayga markii uu wax soo barto sanad ama maaragtay lix bilood, imtixaana laga qaadaa. maxaa laga qaadayaa? wixii uu soo bartaa lagu tijaabinaya, bal inta uu maaragtay ka joogo iyo mustawihiisa. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين, إلهي دتك نغه ريي ايو امتحاني او ابتليه وفدنيي مركاسا إلهي او سو كلا ساري دتك رنت شيغيه اي دتك بنت شيغي تنوا لم ولمد ام حسبتم وحا امريسان ان تتركوا الذي كغه تغيا ايمانك كلي aayadda kalan ka faa'iidaysanaynaa qur-aanka qaarkiis qaar kama fasiraa, waa la isku fasiraa. iidaaxu lqur'aani bilqur'aan waa tafsiirka ugu fiican, oo aayaddan aayad kale la macnaa ama kuwa kala jira, kuwaasaa marka lagu fasirayaa. walamaa yaclam illaahu, allah isagoon soo muujin oo dadka aan tusin, alladiina jaahaduu minkum, dadka dagaalamay oo idinka mida, ilaahay hore waa u ogaay. walamaa yaclam illaahu, ogaal saabiqu ilaahay lahaa cilmigiisa, laakiin dadkiibaa maaragtay la tusinayaa oo dadkiibaa lagu kala saarayaa. walamaa yaclam illaahu, allah isagoon muujin cilmi duhuur, miyaad u malaysay laydinkaga tegayo, alladiina jaahaduu minkum, kuwa idinka idinka mid ah oo dagaalamay, walam yattakhiduu aan yeelan min duuni illaahi, ilaahay ka sokay, walaa rasuulihi, iyo rasuulka ka sokay, wala almu'miniina, iyo mu'miniinta ka sokay, waliijatan aan yeelan waday hooseed ama saaxiib hooseed bitaano ah, yacni waliija waxay la mid tahay awliyaa. aan wax badan soo marray dad xigta ah oo dadkan maaragtay la xiriira oo sirta iyo u sheegaan, dadkaasaa laga wadaa waliija waa bitaanatu suu. walam yattakhiduu min duuni illaahi, ilaahay ka sokay aan samaysan, walaa rasuulihi, iyo rasuulka, wala almu'miniina, iyo mu'miniinta waliijatan aan samaysan, ayadoo ilaahay soo kala saarin dadka dagaalamaya oo adinka idinka mid ah oo ilaahay ka sokay, iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta aan yeelan dad yacni awliya ah oo sirta ay siiyaan. bidaanatu suuq aysa samaysan. wallaahu khabiirun, alla waa alla og shayga guntiisa, khibra iyo cilmi, waxa sii xeel dheer khibrada, yacni wax daqiiqa la soo saaray. khabiir buu ilaahay u yahay xog ogaal, bimaa tacmaluuna, waxa aad samaynaysaan camalkiina ilaahay waa ka warqabaa guntoodii salkiisa. marka ilaahay wuxuu u jideeyey jihaadka oo addoommada u waajibiyey, waxaa xikmada ku jirta waxay tahay addoommada in la kala saaro midka ilaahay addeecaya iyo midka caasinaya. ilaahayna hore uu ogaay arrinkaas, ضدكي بقى لامو جنا يلا تسمي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لمن كان قريشة وحي كفان الجيران إن أي مسجدك حرمض له إن أيهين خادمين أو يؤديقان سدنا للأذى وغض عربية إن أي مارتي أيهين واردية هي حجامة لنتاس حجابة وضد كفرها هي أو إرالية وحجابة وحكى الله سمي جيران سقاية الحاج ضد حجيدان وورابي جيران بيها زمزم كالكاس بين تمارا مارتي قريان وكشبان بين ضد كسي جيران عمل كاس بين مركة وحي كبقان متكفي عن ضد كمؤمنين تاه أو إلهي الرميي أو دقالمي أو واجباتي قتي بي كلام دقال وحليه أنه بشغل أسان هيدنا قرم الأسى مرني سورة أنفال إلهي ونوشا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. أيهما كما شاهد الكرام بيتك وما إله اللي هو عابده قفك إله عابده وعبادة طبعة وإخلاص قفك مناسبة إنه أديه بيتك الله وأنبياد إلهي يددك مؤمنين تعالي يا نبي إبراهيم وطهير بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ونبي إبراهيم أسيه الكساب للسيد وأول بيت وضع للناس مرك إن أصوى قارة أو إلهي ككفرية إنه يراده بيتك إلهي بانو أذيقيا أنا خادم أنا مضن إلهي وكديدي وما كانوا أولياءهم أيه ضد مناسب أمان وضد نصوى مرني صلاة دودة إن التعفوري إيه مارت سعبال سقرائد وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء فوري وتصية سعبال سقرائد أكاس أيها قاول إني كعبة الضوافان مركي أي تلبيسان يعني إني شركي أي كتلبيسان وإلى ذين لبيك اللهم لبيك إلا شريكا لك تملكه وما مرض تصي لي مركي بدك ما عاصة باوع إليين أنا يا مضم وقالع يعني فرعون باوع قيدين إنه نبي الله موسى كشاقي إنه الدين كبدله يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ما كان يجي مفسد كهاي أي مصلح سكتك دعوذي ما كواك نبي محمد هي صحابة ديسي بيليين ما يأكله وبيت إلهي وأذيقين ما كان للمشركين مشركين تأمها بوانا ما ينبغي وما يصح وما يجوز وما بنانا وما أنصحيسه لائق ما أهن ما كان للمشركين دار وما حبونا وما أنصحيسه وما بنانا أن يعمروا مساجد الله أما مسجد الله الله بقرة مساجد الله جمع مرك لغدهم مسجدنا ومفرد مساجد الله إلى عمران وإبسان إلى تعمير قوى لبنى تعمير معنوية أو مسجد إن الله رسول الله وناجيه لنظيفيه وتعمير أو شيء سأل الله ناجيه تعمير كان معنوي كان وعبادتي إلا كان الله جل حسي كان معنوي عبادتي اللي بعد سنة الله رضا أمرك مناسب معه ما كان للمشركين قال الله ما هبونا أن يعمروا إن عمران مساجد الله إلهي مساجد يسجدها شاهدين على أنفسهم أيضا نفتوا ذاكو قرية بالكفر قال لما ومرك اللي يرادا منك مشركة ما دينك وعليها أنا مشرك كما سارد وعليها أنا نصراني مثل يهودي وعليها يهودي صابي وعليها صابي أيضا نفتوا ذاكو قرية لفظي غاس أي أذيك سيدي وكفر شاهدين على أنفسهم أيضا نفتوا لكو قرية بالقول أفكي كقريان أما لسان الحالك أما لسان المقال ولضبا شاهدين على أنفسهم بالكفر أيضا نفتوا لما رتكو قرية قال لما أولئك كواس حبطت أعمالهم عمل كودوا بابا أيوا دري حبطك وصامرني نافت مركي أفورة أي الله استعماله سيقول وحنيه مركي أركض على قيابة يعني نبات شمي سنين وحنه وحنه على وشي الدلاعه حبطة نعص عمل كودوا الدلاعه وإبر وفي النار نار تأيي خالدونهم هم أيوا خالدون نار تكوى عريان كواس يا مركة تعمير كإسكالة إنه مساجد عمرة إنما يعمر وحى عمرة مساجد الله الله مساجد ديسا مدى من الجمع تعالي جميع القراص وفر لكن مدى هراء أن يعمروا مساجد الله إيا مسجد الله والله بقروا مدى لكن ولما أنتوا فكان مساجد الله جمع إنما يعمر مساجد الله الله مساجد سوحر عمره من آمن بالله الله قفك الرمي واليوم الآخر إيمان تدنب وحبنا حسام مرني إيمان تلحدة الله لنا انت بلنا يسر قاد مع الله الله الذي أمهم سند إلهي إي آخرة قفك مرك إلهي إي آخرة رميسا وحيالي كلو إيمانيات كان ورمينا يا قفك أسنو مارتي كبق يا مردم به إلا حساب دون شغل مرك أوحايا دنيا وقف حساب تمي وكو حساب تمي بري إن مالك جرت دار كلا وعن أهين الدنيا والله سكو حسابه إنما يعمر مساجد الله مساجد الله وحا عمر كلية من آمن بالله قفكي رميي الله إي أي واجب تهيلا رميي واليوم الآخر إي مان تدنبه أو قيامة آخر وأقام الصلاة صلاة دنا التوسية وفتي ناس أحبونا صمر صلاة هو أكبر عبادات البدن يعني جرك وحلقة قبطه وعبادات أويه وآت الزكاة الزكاة الأيبة أيضا وفي عنتا وفضل البرنتا هاي أعماش ابن آدم وقبطه متعدقة وإحسان الله سمعنا يا خلائق ذي بعد زكاة كمتا وتكافل الاجتماعي ضدك بعد كفارق هذا يا مساكينتي فقراء ذي ضدك الديموبي أصنافت الله تلقى لي الله سينا مركو قف كان وحتري ضدك وحكولا هاي حقوق ذا حوليس وأقام صلاة صلاة دنا التوسيي قف كاسبا عمر مساجدة وآت الزكاة الزكاة ربحية ولم يخشى عن بقن إلا الله الله موقي عدك لعنك بقن بدك النوع عاصى عمر الإسكالة لعلم الله يا تاس إلهي ما يسر رمي سنين آخرة ما رمي سنين صلاة دنا متو كرين زكاة مديبين إلهي كما بقينا أصنام إبراهي كما بقينا كل عكس مر ولم يخشى الا الله اللهم يعد كلا عن كبق ذاتك النوع عاسى فاولئك كواس فعسى اولئك كواس وحين مذيهين ان يكونوا الى النغران من المهتدين ذاتك هنمسا فعسى اولئك كواس وحين مذيهين ان يكونوا من المهتدين ذاتك هنمسا كمديهين عصا مركا إلهي حقيسة يعني وواجب قرآن كواحي كنت ماذا عصا من الله حقه إلهي ذاتك النوع عاصة وضد هنونيي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لمن كان قريش وحي كرقائب سديان شغل لغا قبان ايوه بيت الله الحرام في الجاهلية waxaa laga qaban jiray dhowr shaqo oo ay kala dhaxli jireen masjidka siqaayada waxaa iska lahaay bani cabdilmualib nabiga jilibkiisa qolo la yidhaahdo bani cabdidaar ayagu waxay ahaayeen waardiyaha iyo furaha kacbada qolooyin kale ayaguna waxaa la siiyey meelaha maaragtay lagu shiro daaru nadwa iyo waxaas bay ka shaqayn jireen xaramka u dhoweed ayaa loo dhiibay qolada markaa waxbay qaabilsanaayeen wixii marka ay qaabilsanaayeen bay ku faanayaan oo ay ku kibrayaan oo ay leeyihiin annagaa idinka mudan oo alxarama suuratu lmu'minuun waxaa ku timid qad kaanad aayaatii tutlaa calaykum fakuntum calaa acqaabikum tankisuun mustakbiriina bihi saamiran taajuruun qur-aankiina waa ka hijrooteen waana iskibridaysiin oo waxaa leedihiin annagu naxnu khadamu beyt illaah baan nahay dadku adeegayay oo xujayda waraabinayay oo masaakiinta wax siinayay waxaa jirta xataa rifaada wax la yidhaahdo oo dadkay raashin sii jireen siqaayadu waa sheegnay waxaasoo dhan marka waa wax ay khidmada ay samayn jireen way fiicnaa lahayd hadday iimaan ku darsadaan laakiin waxaan iimaan mar haddaysan lahayn oo aasaas aysan ku taagnayn waa eber camalkaas daawada xoolaga ma soo qaadayo camalka ay sameeyaan oo ixsaanka ah haddeerba kuwa wax samaynaya oo red crosska iyo balaayada iyo waxa la midka ah ayagu kaniisaday ka socdaan waxay leeyihiin dadkaan wax siinaya laakiin waxaas waxba kama helayaan waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manfuura waladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu maa'an xataa idaa jaa'ahu lam yajidu shay'an hameele eber baantaadkaas ajacaltum ma waxaad ka dhigteen siqaayata alxaaji xujayda waraabintooda wa cimaarata almasjid alxaraam iyo masjid alxaraam camiriddiisa aad dhisayseen ka man aamana billaahi ka camali man aamana billaahi ilaahay qofkii rumeeyey waalyowmi alaakhiri iyo maalinta dambe waa labadii laakiin inta kale ku jiraan wajaahada fii sabiili illaah oo weliba jidka ilaahay ku dagaalamay ma dadkaasaa kala mid dhigaysiin acmaashaas aad samayseen ajcaltum ma waxaad ka yeesheen siqaayata alxaaji xujayda waraabintooda wa cimaarata almasjid alxaraam iyo masjid alxaraam camiriddiisa oo aad dhisayseen ama u adeegayseen ka man aamana billaahi sida qof ilaahay rumeeyo kale miyaa kala mid dhigteen waalyowmi alaakhiri maalinta dambena rumeeyey wajaahada fii sabiili illaah jidka ilaahayna ku dagaalamay laa yastawuuna cinda allah ilaahay agtiisa jin ma ahan ma sinna mu'min ilaahay rumeeyey iyo aakhiro iyo wixii laga rabay inuu rumeeyo malaa'ig iyo maaragtay kutub iyo maaragtay rusul waxaas dhan rumeeyey qadarkii iyo qof aan intaas midna rumaysnayn isla mid maa laa yastawuuna cind allah allah agtiisa kuma sinna wallaahu alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma aldaalimiin qowm daalimiina ilaahay ma hanuuniyo oo waxaan arkaynaa dad gaalaho islaamay dhowr mar oo kasoo jawaabnay wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin wallahu laa yahdi alqowma aldaalimiin laba jawaabood bay culimmadu ka bixiyeen midda hore waxay tahay laa yahdi alqowma aldaalimiin dad daalimiinaho gaalo ah oo fii saabiqi cilmihi yacni daalim ku ahayoon hanuunin loogu talagelin kaas ma hanuunay weligiis ina aladiina xaqad calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun kuwaas waa taas waa tafsiir oo laa yahdii marka laleeyahay alqowma aldaalimiin ama alqowma alfaasiqiin qofkan fii saabiqi cilmihi alle inuusan hanuunayn baa u qorneed kitaabkiisa jawaabta labaad waxay tahay laa yahdi alqowma aldaalimiin ama qowma alfaasiqiin qofkan intaas uu ظلمك مقعس وكجره أما فستك لما هنوني لما سيني وصفي لكن صفات عمرك كزوشة وظلمك انتو كزول شركك يقال لماذا أما فستك وكبحة هذا مركز معهن ظالم فاسقنا معه وزولي مبيعي ظالم كاهل أما فاسق آهل لا يهدي القوم الظالمين واصل أسوأ ما كمعناه حتى انتو ظالم كياهي لما هنوني حتى انتو فاسق ياهي لما هنوني لكن هذه فسقه وكبحه أما ظلمه وكبحه أو إسلامه ولا ما قال يا مركب الله في الياس الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الذين قالوا آمنوا إلهي نبي رميه إياه وحلو إيمانها لحدي إيمانك وهاجروا للكوذين كهجروا دي ما شو الدقاناي بو كهجروا دي للكيسي إياه مارتا قريديسي إياه أهل كيسي إياه همتديسي وحلو لكسو هجروا دي وجاهدوا في سبيل الله جدك إلهي نواقود دقالامي بأموالهم وأنفسهم نفتودي يا مالكودي بيكود دقالامين انت بضوا وصعدا نفت يا مال كوى نوع عاصمك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة حق قراده أي درجة وين عند الله الأكتس أعظم درجة درجة أي وين عند الله الأكتس وحلى الدرجاء تتكس مجرى وأولئك قواس هم أيه الفائزون وقوى الليباني أو برموسي أو مطلوب كي أي غبين أو أين أي جمع قلان نار نكفو قلان بيهلان فائز وسلاس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فالكفوز هو يعني غف انه كو غوليستو دلبكي او ويناي او ربي قف كان دلبكي سجنا او وين نار لو كبدا او كنا نولاد نولو ابديا وناكسن واولئك هم الفائزون هو اسوال ليبانين ادور يا اخره يبشرهم ربهم ولو على سي تفسيريه واول واحد دوبنا هاد اعظم درجه عند الله وأولئك هم الفائزون وردوا الدوبان وهي هذا الصفة صرح يبشرهم ربهم وبشارين إياه برحمة منه نحريس حقي سكتم والردوان إيه رالي آشو وجنة وكوين والردوان من الله أكبر وجنات إيه جنوين بو الله وبشارين اللهم أيقوا إليهين فيها نعيم مقيم وحاكجر النعمة جوكتا مقيم ودائم أنا لقى قورين لا يبغون عنها حوارا ما لقورك سلام ملا يبشرهم ربهم فببا أبشارين برحمة منه بأبشارين محريس سيد حقي ساعة ورضوان بأبشارين رالي هاشو ورالي كيها وجنات أي مارت أقول بشارين يا لهم وإليه فيها جنات كاس نعيم مقيم نعمة جوكتا إليه ودائمة وأن قوئي ولقيت خالدين فيها جنراس قواريان أبدا ولقيت إن الله ألا عنده أبتي سوحاء أجر عظيم أبال وين أجر وين إيه ثواب وين بإلهي أبتي ساعة أو ترجعي إدي أسرع مارتي أداعلا فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون إلى أمر يا daarada in laga fogaado walow hada noqdeen dadka kuugu dhow oo aabbaha iyo walaalka hada noqdo. Yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka mu'miniinta ahow, laa tattakhiduu, ha ka yeelanina aabbaa'akum aabbayaalkiin, wa ikhwaanakum iyo walaalihiin awliyaa'a, xiriir ha ka samaysanina. Goormee shardiba aabba fiican iyo walaal fiican lama diiday? In istaxabu lkufra cala liimaan, waa hadday ka doortaan gaalnimada iimaan, gaalnimadii bay doorteen oo ay iimaankii ka doorteen, markaas ay gaalada yihiin xiriir iyo sir ha u faafinina muslim lama ogaado. Waa la goynayaa oo aayado kale ilaahay wuxuu noogu sheegay suuratu Mujadila, laa tajidu qawman yu'minuuna billaahi walyawmi alaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum aw abnaahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaana waayadahum biruuxin minhu. Sidaas ilaahay noo sheegay. Maba eraysidba dad ilaahay iyo aakhiro rumeeyey oo jeclaanaya dad ilaahay rasuulkiisa la calaytamay oo khilaafay, aabbayaalkood ha noqdeen, ha noqdeen wiilashoodii, walaalahood, qaraabadoodii, ma helisan. Yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka mu'miniinta ahow, laa tattakhiduu aabaa'akum aabbayaalkiinna ha ka samaysanina, ha ka yeelanina, wa ikhwaanakum iyo walaalihiin awliyaa'a xiriir ka samaysanina, iyo dadaa sirta u faafisaan. In istaxabu lkufra gaalnimadii hadday jeclaadaan oo doortaan cala liimaani iimaanka ay ka doortaan. Fa amaa thamuudu faistaxabu lcamaa cala lhudaa, soomaa waa doorasho, istaxabuu yacni waxay doorteen gaalnimo bay iimaankii ka doorteen. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, qofkii idin ka mida oo dadkaa weli ka dhigta oo sirtii u faafiya, فَأُولَٰئِكَ kuwaas hum ayagu الظَّالِمُونَ ayagaa daalimiina waa kuwaas. Maxaa yeele qof ilaahay jaray oo maaragtay khilaafay rasuulkiisii, khilaafay baa jeclaatay. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إلى أمر يا رسول كيسا inuu ugu dhaarto dadkii ka doortay ahalkoodii iyo qaraabadoodii ilaahay rasuulkiisa iyo jihaad balo dhaaran. Qul, waxaa tiri nabi Muxamedow, in kaana haddii uu ahaaday aabbaa'ukum aabbayaalkiin, wa abnaa'ukum wiilashiinna, wa ikhwaanukum walaalihiin, wa aswaajukum iyo caruur haweenkiinna, وعشيرتكم قرابة دينا, وأموال إيا حولة اقترفتموها آد شقيستين وكسبتين, انت اسوا ضد مركة آب يويل يورال يزوج يقرابة وشن بشرة, أموال تجارة مساكين قري أيونا واسدح كلام سديت شيء ومركة sideeddaana dadka marka waxay sabab ugu noqdaan inay dadku doortaan oo ay ka jeclaadaan wax alla wixii wanaag ahaa oo ayaga ku mashquulaan oo ayagii maaragtay kordhiyaan. Qul, in kaana aabaa'ukum aabbayaalkiinna, wa abnaa'ukum caruurtiinna, wa ikhwaanukum walaalihiin, wa aswaajukum haweenkiinna, wa cashiiratukum qaraabadiinna, wa amwaalun iqtaraftumuuha iyo xoolo aad shaqaysateen oo kasbateen, وتجارة يقرأس تخشون أتكع عبسان إيسان تجارة داس كسادها إن بارتو بارد الصومالي واستعمالها وعرب الله بار واستعمالها ويهدي أي سعر كود جبه وهوص الله صومالي محلو بيه هذا وبارت صومالي بدأ على هو بارت يعني مهل حيسيس يوم بحين يا ما خسارة لك مالا وقد مو يسوع خسارة وحي ما أردت فايدة لك ويا لرابع بعي لكن مدان وقد مو يسي سوق ما يسك وبارا لي يسمى خراشين كي وقد مو يسوع بارا عربي هو بار سير جميد يحوي كل أخوايا مردنا وتجارة تخشون تجارة كعبسان إيسان كسادة إن أي مارتي سعر جبته أما بارته أما سير جبته حتى العديد ومساكين إيا قريه ترضونها الرالي كتهين أو جعشهين قريه ولا إيسان أو قصورة إن تاسوا لن أحب إليكم هذا الذي كجعليه من الله ورسوله إلى رسولك سادة كجعشهين انتي هراء اشياء لا نصر شيء على جعلانه ابي ولشي ولاليه قرابدي هوانكي حاليه بداعدي قريه انت صنعوا على جعلانه من الله ورسوله وجهاد في سبيله اي جهاد في سبيل الله بلغة دورت انتي هراء انت صنعك هداك دورتان الهي رسول كيسا يجهاد في سبيله فتربصوا سكتني وحيدكوا بعدونا عقاب رباني سكت حتى يأتي الله بأمره إلى ماذا أمرك ألا والله ألا لا يهدي ما هنوني القوم الفاسقين قوم فاسقين في علمي في سابق علمي فاسقوا أهاي أما لما هنوني أنتم فاسقي هاي لكن هذه فسقي وكزول وطاع علي أبحه وكسوا هنوني قل إن كان آباؤكم أبيالكن هديهين وأبناؤكم ولشينا وإخوانكم ولاليهين وأزواجكم أغوانكين وعشيرتكم قرابدين وأموال حالة اقترفتموها أتكسبتين وشغيستين وتجارة هي تجارة هدي أعطي تخشون أتكعبسان إيسان كسادة إن إذا كجبته ومساكين إيا قريه ترضون على كتهين إنت أحب إليكم هذا كجعشهين من الله ورسوله وجهاد في سبيله إلهي رسول كيسا يجهاد في سبيله فتربصوا سكت وحيد كدعة حتى يأتي الله بأمره إلى أمرك ألا لي ماذا والله ألا لا يهدي مهنونية القوم الفاسقين قوم فاسقين النبي عليه الصلاة والسلام عمر عليه أنا النبي الله سعده أو قعنت إيهايه إيه وحكو إلي والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي وحكست أبانك أجعله إلا نفسي ذي موجود مركز النبي كيري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه إلا نفسي ذنك أجعل هذا المية إيمانك سمعنا ما يسترنا مركز عمر يري فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال رسول الله الآن يا عمر هد صح بخاري غير كسبوه وريا حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام كسب ماتي إسراء صحيحة بخاري إيه قالوا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قفكين إلهي لا قد لارتي نفتي دو قعنتي سكجرته قفكين مر رمين إيمان لغا مهرين لما يسترن إلهي كجعل هذا أنا إيقا جعل هذا والد كيسا إيا ولد كي أطلعي إيا ذاتك أطلعي على النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نفتا ساكاله كاغا هبون إيمان كساوك وغن نغضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكا استمرت وحكا جعليها ذاتك إنه بدبادان وكدر عليها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وحد الاستاجينا غزوة حنين غزوات كمركي قرارك إنه سامران باور بانسامر هذا بدر إيو أحد بانسامر مرك حوايا وتفاصيله إن وحي الله كفى عنه سي إمارتي تفسير كنوغو عدادو آيالاه وإله إنه شيغيا فضلك إحسانك إنه قلي وميرب بضن إيا غزوات بضن إلهي إنه أقرقاري رسول كيسا إيا مؤمنين تلجرتي وبدر لقصوا بلابو أحد قيبتي وارلفتي بوضا إيا خلاف سمايلك والله أقرقاري أحزاب بنو قريضة محاكو إرادة خيبر محاكو إرادة فتح مكة مؤتة ماذا بضان تبوك انت بضان مسلمين تقال هذي قلان وقولي سنة انت بضان مرمر يعني امتحان واسك الجري غزوة دان مركة وعلى إرادة حنين حنين ووادي كيالة طائف اي عرفة لحدود أما مكة وعلى إرادة عيري عرفة وحكم متاعي مكة وحيرك بحسن طاي وهذه مركة ما شكوية لو وقعلاس اكل اعضي وحيرا اعضي بعد فتح مكة فتح مكة وحيرا اعضي سنة كيس الديداد اي جردة رمضان والله باتنع نبيك مركة وحو جوغي الى تبنبري مكو جوغي وحكا اصلامتي ما شكب بحيي كبعدنا وحسو اعضي حنين أو مقلي إن إسكو باهستان من اللي إلى هوازن أو قبائل تربى ضمع لفا تربى ضمع أي كؤوران ما شاء سمرك النبي ويميد شوال ما شاء صنفر اللي إرادو سنة كسديدات نبي قبرك وحصاواتي طبنكن أو مدينة وكليميد إيا اللبكن أو كإسلامتي أتكي مكة لبي طبنكن أصاواتي أي أيمد حنين وحصاق علي حل مارتي صلاة الصباح التي كذا غلس مجد أجره وهذه بمركة أي نمان كان قلان مركي هراء نمان كان مركو أقادي إن ماشا كأروران وحنبي بمارتي سمايي إذا كيسيبو كالحبايي لكن أيوه إسكما جيرينا ماشان بيو قلان وهذه الأحديثي عدد كودنا وأكرا بضنايين حوالا مركا واحد قال المسلمين تغرور وآيات دبلغة فاهم أيوه ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وعمركا وقامين أيوه مالك ابن عوف النصري ماشان نضري باكو طالوا خلط مالك ابن عوف النصري وصاد ضاد معهم نكاس بمكه قامين أي علكة هوازن ثقيف نوى لجرت لما أنتين قبيلة ثقيف ليرادو وحجاج بن يوسف الثقفي إيا مغيرة بن شعبة رقاسي كل شيء وان من حوغا مارتي جيرة طائف إيا قوائل فربضان واسكو جير جيرة وحلي ماذا المركة حالات عن ذاتك ورغو أقوان من كان مالك ابن عوف من يعني لماذا مدبّر كسو جرماء هين وحجرين أضايا للا دريد ابن سمة ومن أرقانتي من مجربة ويال ورأيه سكري هذا لقادنا لكن أصدقنا نسرى جرعين ودع نقضى لكن هيا مسكح iyo maratay tajriba hore su'aal uu weydiiyo ilaa madax idii ah maasha Allah kaanay waxa madax noo Malik ibn Auf al-Masri wuxuu yiri maxay tahay qeyrada aan maqlayo ariga iyo geela iyo waxan maxay yihiin ninka wuxuu soo ururiyay wax la weeyo xoolo ee isteen awaankii iyo dumarkii buu nin walba maratay dabarka ka dhig suusan u baqin markaasuu ku yidhi war waxaanaa maqlay maxay tahay qaylada waxaalay ninkaas sidaas uu yeelay markaasuu ku yidhi raacii danin wallaah wallahi ninkaa wuxuu leeyahay waa ida jir waxba ma kala oga nin hadduu jabo cirnin iyo seefkiisaba raacii kuma leexanay faalatana dad markii dhib dhaho nin walba hortiisa u baxasama marka wuxuu yihi qof jabay ma yaqaano naag iyo caruur iyo xoolo wuxuu yidhi meesha xoolaha ka wad waa diiday wuxuu yidhi warankiiba intuu dhulka ku muday uu yidhi wallaahi haddii aan la adeecin amarkayga waa isku sii daynay warankii intu saas u taakeeyey uu yidhi waa isku dhifanay halkaas wuxuu soo baxay saasaan ku tegay markaasaa la yidhi waa ku adeecnay marka wuxuu sameeyey waadigii buu soo geliyey muslimiintii oon warka ahayn oo salaadii subax soo tukaday baa meeshii soo galay hal mar baa la huwiyey marka fallaaro markaasaa la kala yaacay hadda cajabkiina waa jiray waa horeeyey oo ganaaxaas waa la cararay marka laakiin nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo dad maaragtay aan yarayn oo ilaa sideetameeyo ku dhow ayaa maaragtay meeshii ku haray nabiguna wuxuu u yeeray cabbaas oo codkiisu aad u dheeraay markaasuu yidhi u yeer naadi asxaaba samura dadkii baycatu ridwaan geeddaas aan kula mabaayaconay u yeer markaas u yeeray markaasay soo laabteen markay soo laabteen oo wuxuu isku duudeen ayaa nimankii la jafay xoolihii qanimadana laga qaatay iyagiina ay kala firdhadeen ilaa maalik ibna cawf uu u galay markii dambe meel kale oo qawtaas meel la yidhaahdo oo xoogaa ka fog laakiin aakhirka waa islaameen waa yimaadeen marka waxay yidhaahdeen markii dhowr beri la sugayey xoolihii iyo waxaan rabnaa yidhaahdeen sabyigii caruurtii haweenkii ciddan marka waxaa ka dhashay xaliimatu sacdiya baa waasin ka dhalatay haddee xaliimatu sacdiyana waa ogtihiin nabiga calayhi isalaatu wasalaam inay nuujisay marka waa ku cataabeen waxay yidhaahdeen maaragtay hanaloo celiyo xoolihii iyo waxaas laba iskuma darsanaysinaale ama xoolaha doorta ama doorta haweenkii caruurta marka dad waxba ku darsanayna yidhahdaan dadkiiaan rabnaa waa loo celiyey marka haweenkii iyo caruurtii qaniimadiina waa laga qaatay oo waxaa loo qaybiyey dadkii mu'allafatulquluubka ahay oo maka ka soo islaamay ansaar waxba lama siin oo iyagu dad ugu kalsoonaay ahaayeen inkastoo dhallinyarada ay hadleen oo xoogaa yidhaahdeen nebiga cashiiradiisii baa qabatay oo annagii dagaalanay waxuna lama siin dadkiina waxa la siiyey boqol boqol geela nebigu intuu shiriyey oo khudbo u jeediyey ayuu ku yidhi miyaada raalli ku aynina inaad rasuulka alla gurigin ula laabateen adinka waxbahay oo rasuulkii wata haddaanan maaragtay ahayn muhaajir ansaari baan noqolahay hadallo fiican nebigu kula hadlay alam ajidkum dullaalan fahdaakum allahu bi wa caaratan faaqnaakum allahu bi sidaasuu marka nebigu ku yidhi markii dambena way raalli noqdeen qaswada marka sidaasay ku socotaa laqad nasarakum allaahu alla waa idiin gargaaray fii mawaadina meelo kahiiratin fara badan oo meelihii hadda aan tirinaynay oo ay ka mid tahay beder iyo maaragtay uxud qaybtii hore iyo axzaab iyo maaragtay khaybar iyo beri qurayda iyo fatxu maka iyo murta kulli waa mawaadin jamcu mawdin mawaadina waa meelo fara badan laqad nasarakum allaahu alla waa idiin gargaaray fii mawaadina kahiiratin meelo fara badan wa yowma xunayn maalintii xunayn id acjabatkum waxaa idin yaab geliyey kasratukum badidiinna falam tugni cankum waxba idinkama tarin badidii shay-an waxbana lan naqliba alyowma can kasra maanta yacnii waa dad badanaa nahay marka lagama adkaanayo arrinkaas marka wuxuu keenay in la fara baxsado wa yowma xunaynin id acjabatkum kasratukum badidiinni baa idi acjab gelisay waa isla yaabteen falam tugni cankum shay-an badidiinni waxba idinkama tarin shalay saddex boqol iyo dhowr iyo toban baa ahaydeen beder kun qof dad ku dhowna waa iska celiseen ما واحد كبر يسال وكوات كاتن يعني ما رت ترى ما ترى يتيم إنما هي سنينا بإذن الله وما نصر الله من عند الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وضاقت عليكم وحائلين إذ لن نقضي الأرض أوك بما رحبت أيضا أوك واسع يعني بإذنك إذن إذ لن نقضي مرك الذي فيه ضاقت عليكم وحائلين إذ لن نقضي وإذ لن يريرادي الأرض أوك بما رحبت مع رحبتها أوك واسعة بإذنك إذن إذ لن نقضي ثم وليتم واجيست مرك الدبدات مدبرين هذه كل أبك جيدين وقرار صافيرين ثم وليتم مدبرين مركا كبعدي وجيستين هذه كل أبك جيدين ثم مركا كبعدي أنزل الله سكينته إله الدقنانتي سي حسن كيسة أي كسر الدجية على رسوله وعلى المؤمنين رسول كيسة محمد هي مؤمنين وأنزل جنودا إذا ما إله سيد الدجية لم تروها هذا يكون جيدين صدح من الله أخرى في الأشياء جنودا لم تروها سورة دان إيه مالتي سورة أحزاب أيضا في الأشياء سورة آيات كلنا لقمة دارين لم تروها ما لقمة دارين لكن صدح آيات بجنودا لم تروها أدكم جيدين لكن إذا ما ماشي قد قالنا ثم أنزل الله سكينته إلى حسود الجي حسل كيسي على رسوله وعلى المؤمنين رسول كيسي المؤمنين تكسود الجي وأنزل جنودا لم تروها إذا ما هذا نجد لنا بإله سود الجي وعذب الذين كفروا يا رضينا إله وعذابي وقعنتنا كبحان وقاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم عذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أو المريض قال الله واسناس ثم يتوب الله الله مركا الدبدين بكتب الأكبرين من بعد ذلك دقال كاسكدب على من يشاء وقفه الدونة ودومة دي سكمدة سيدانيك أمير كامل افتجيسي وعيدا كانوا قامين مالك بن عوف النصري يدل من الإسلام يعني إلهي سيا مارتي وحمامولة صلح الحديبية من أوليك أهاي وصليل بن عمرو وإسلام ثم يطوب الله من بعد ذلك على من يشاء إلهي عد ودونه بوكت وضع أقبلا والله ألا غفور وألا ما رتقافت بضن إدي أطابت كانت رحيم هدنا هنا حريصة شبضا مركا إنتي ضمبة أو بقية دي إمارة الدليل موقية وإسلامين هوازن وأيضا مسلمين ويمادين وإمارتين النبي عليه الصلاة والسلام سوسوا ديبين والله أعلم.